إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنتوقف في هذه الخطبة قليلا عند مسألة هامة نقطع بها السلسلة التي بدأناها منذ خطبتين، والتي كانت بعنوان حقوق الصحبة فنتحدث عن الاعتزاز بالانتساب إلى السلفية، حيث إن البعض قد يضعف عن الجهر بهذا الانتساب، أو يصيبه الخوف، أو يصيبه الخجل. قد أمر ليس بالمحمود، وهذا الأمر لم يدخل في عقيدة الولاء والبراء. فالانتساب إلى السلف انتساب إلى الإسلام، وكما أخرج أحمد في مسنده وعبد بن حميد كما في المنتخب وغيرهما من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، لو قال انتسب رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان في عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك، حتى عدى تسعة من آبائه. أنا فلان ابن فلان حتى عدى تسعة من آبائه، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام في هذين الرجلين فقال: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة من آبائك في النار أنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى اثنين إلى الإسلام فأنت ثالثهما في الجنة. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهو يفيد وجوب الانتساب إلى الإسلام. فمن تعرى عن الانتساب إلى الإسلام واعتبره وصمة عار فليس من الإسلام في شيء. فليس من الإسلام في شيء. وكان العرب قديما يطلبون العزة بالانتساب إلى آبائهم وأجدادهم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكان العرب يكثرون من ذكر آبائهم ويطلبون العزة بهذا. قال ابن الجوزي في زاد المسير: في سبب نزولها، أي نزول هذه الآية، ثلاثة أقوال الذي يعنينا منها القول الأول، هو أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم، نعم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية فتفخروا بذلك، نعم فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن الحسن وعطاء ومجاهد. فالانتساب إلى الإسلام والاعتزاز بهذا فرض، وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن جرير أي قال أو قال: إنني ممن خضع لله بالطاعة، نعم وذل له بالعبودة وخشع له بالإيمان بوحدانيته، نعم ولكن أهل الإسلام قد افترقوا إلى 73 فرقة كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب أن يتميز المنتسبون إلى الإسلام حقا وصدقا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المنتسبين إلى الإسلام وهم يخالفون عقائد الإسلام ومنهاجه في كثير أو قليل، يعني يبتدعون في دين الإسلام ما ليس منه، فصاروا فرقة مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طبقوا الإسلام حقا وصدقا، فكانوا أهلا لهذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك لم كان الانتساب إلى الجيل الأول الطراز الأول الذين حملوا الوحي وفيهم أنزل الوحي فهم الصحابة والتابعون بإحسان واجبا، وقد سمى أهل العلم أئمة الهدى هؤلاء أي الصحابة والتابعون بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة السلف، هؤلاء هم السلف الصالح. في مكان في الخارج، تصلوا في الخارج، في مكان في الخارج، بارك الله. فالانتساب إلى السلف الصالح نعم انتساب إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى وأهل التقى في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هؤلاء هم السلف كما عرفهم أئمة العلم. فالانتساب إليهم انتساب إلى الوحي وإلى منهاج النبوة، انتساب إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ليس انتسابا إلى حزب بدعي ينتمي أو يدعي الانتماء إليهم وليس منهم. ونعم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل، ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى. ما معنى الطريقة السلفية؟ أي سبيل السلف هو سبيل المؤمنين الذين نزل في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، هذا وسبيل المؤمنين سبيل السلف. وكما ذكرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها عن معنى السلف، فقال السلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى، والسلفيون هم السائرون على سبيل السلف. هذا معنى كلمة السلفيين ومعنى السلفية، السلفية أي الانتساب إلى منهج السلف. ليست السلفية حزبا بدعيا أو حزبا سياسيا يقوم على أساس ديمقراطي، وليس من منهج السلف، وليس هؤلاء من السلفيين. نعم. وكما قال شيخ الإسلام أيضا والأشعري وأمثاله من برزخ بين السلف والجهمية. نعم أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا. نعم من هؤلاء أصولا عقلية. نعم ظنوها صحيحة وهي فاسدة. نعم فمن الناس من مال إليه أي مال إلى الأشعري من الجهة السلفية، ومن الناس من مال إليه أي إلى الأشعري من الجهة البدعية الجهمية كأبي المعالي وأتباعه. فأبو الحسن الأشعري كان في أول أمره متبعا للطريقة الجهمية الاعتزالية، ثم مال إلى طريقة السلف من الصحابة والتابعين، وإن كان بقيت فيه آثار من آثار الطريقة الجهمية كما بين ذلك شيخ الإسلام. فانقسم أتباعه الذين جاءوا من بعده، فمنهم من مال إلى ما سلكه وثاب إليه من الطريقة السلفية، ومنهم من ثبت على طريقته البدعية الأولى الجهمية الاعتزالية. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجد مكانا في داخل المسجد فهناك مكان في الخارج حتى يتمكن من الصلاة. وقال أيضا شيخ الإسلام في درء تعارض العقل مع النقل، ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته، يعني أبا حامد الغزالي أو الغزالي، في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة. نعم بل وكما قال نناظرهم، يعني مع كلام الأشعري تارة بكلام المعتزلة وطارة بكلام الكرامية وطارة بطريق الواقفة، وهذه الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه. أما الطريقة النبوية السنية السلفية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بها بأقواله التي تناقضها، فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. فقال شيخ الإسلام الطريقة النبوية السنية السلفية الشرعية، وهذه كلها مسميات لطريق الحق. إذا قلت الطريقة السنية هي الطريقة السلفية هي الطريقة الشرعية، فلا فرق، إنها كلها مسمى على طريق واحد. نعم. فمن أراد العزة والشرف الحقيقي فعليه أن ينتسب إلى طريقة السلف. فالانتساب إلى السلف الصالح انتساب إلى شرع الله، انتساب إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي العزة. فالعزة بالانتساب إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى المؤمنين، وهذا يعني الانتساب إلى منهج السلف الصالح كما قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال سبحانه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتخذون النصارى والليبراليين والاشتراكيين والروافض أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة. فأذلهم الله عز وجل. هذا ينطبق على حزب الإخوان المسلمين وعلى من سلك طريقه من الأحزاب العلمانية، ولا فرق بين الإخوان المسلمين والأحزاب العلمانية، بل إن حزب الإخوان المسلمين حزب علماني، أي لا ينتسب حقيقة إلى دين الإسلام، وإنما ينتسب إلى مذاهب ومناهج مناقضة للإسلام. فكل من طلب العزة عند الكافرين من الاشتراكيين أو الديمقراطيين من أهل أوروبا وأهل أمريكا ومن أتباع المناهج المضادة للإسلام عقيدة وشريعة، فإنما يطلب العزة عند قوم أذلهم الله، فيقال له: فإن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال ابن الجوزي: العزة هنا العزة هي المنعة والقوة. فقال: ولله العزة، أي وهي المنعة والقوة، ولرسوله وللمؤمنين بإعزاز الله، بإعزاز الله ونصره إياهم. ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الذين هم على رأسهم الصحابة الذين نزل فيهم هذه الآية، هم السلف الصالح. فالعزة للمؤمنين وعلى رأس المؤمنين الصحابة والتابعون بإحسان من أئمة الهدى، وهم السلف الصالح. فالعزة للسلف الصالح ولمن سلك سبيلهم ممن جاء بعدهم. وهم السلفيون. والله المستعان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأخرج البخاري ومسلم أخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن دينار أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. فكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع هذا المهاجري أنصاريا، كسع أي ضربه على مؤخرته، فغضب الأنصاري وقال: يا للأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري، فقال: دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية قال: فإنها منتنة. يعني الاعتزاء بدعوى الجاهلية خبيث. يعني دعوة الجاهلية خبيثة، أنا منتنة. والدعاوى إلى الحزبية دعوة جاهلية بلا شك. فالحزبية والانتساب إلى الأحزاب من دعاوى الجاهلية. فمجرد الانتساب إلى هذه الأحزاب يعد من الجاهلية، فكيف بالتعصب لها؟ وإن كان الانتساب إلى المهاجرين والأنصار ليس انتسابا جاهليا وليس انتسابا حزبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما الانتساب إلى المهاجرين والأنصار، وإنما أنكر عليهم أمرا آخر والذي بيانه شيخ الإسلام. احنا كما في اقتضاء الصراط المستقيم، حيث قال: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار، نعم، اسمان شرعيان، نعم، جاء بهما الكتاب والسنة، نعم، سماهما الله بهما، نعم، كما سمانا مسلمين، نعم، كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود، نعم، محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح، الذي يقصد به التعريف فقط، نعم كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية. من حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، من فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، وهذا في الرواية الأخرى التي أخرجها مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم لا بأس فلينصر أحدكم أخاه، فإن كان ظالما فليمنعه من ظلمه وإن كان مظلوما فلينصره. نعم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور إنما تعصب الرجل لطائفته مطلقا، نعم فعل أهل الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. نعم إلى أن قال فإذا كان هذا التداعي فهذه الأسماء، نعم هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، نعم فكيف بالتعصب مطلقا؟ نعم والتداعي للنسب والإضافات، نعم التي هي إما مباحة أو مكروهة. نعم وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. فالذين قلت فالذين قد أسسوا حزبا وسموه بحزب النور السلفي أو بحزب الأصالة السلفي أو بنحو ذلك من هذه المسميات، نعم يعتزون إلى السلف، يقال لهم إن هذا التحزب وهذا التقسيم خاصة إذا قام تحت شعار ديمقراطي من دعوة الجاهلية، والذين ينتسبون إلى هذه الأحزاب حتى وإن تظاهروا بالانتساب إلى السلف خاصة إذا تعصبوا لها يقال لهم ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه العصبية التي قامت على ما كان عليه أهل الجاهلية، فكيف إذا كانت هذه الأحزاب أسست على أصول بدعية خلطوها نعم بشيء من الاعتزاء إلى أصول سلفية، ولكن البدعة غلبت عليهم والحزبية غلبت عليهم، فليس كل من انتمى إلى منهج السلف وهو على حزبية تقبل دعواه، وهذا كالفرقة التي تسمي نفسها رب الفرقة السلفية للدعوة والقتال، نقول هذه فرقة خارجية وإن انتسبت إلى السلفية. على السلفيين أن ينتسبوا إلى المنهج السلفي حقا وصدقا، نعم وأن يعتزوا بهذه النسبة وأن يعلموا أن العزة في الانتساب إلى السلف الصالح حقا وصدقا. وصلى الله على محمد وآله وسلم.